السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام أنتم إلى الله أقرب، كل عام أنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله شهر النصر والتمكين والخير والبركة وتفريج الهموم والكربات لكل المسلمين في أقطار الأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. السنة دي حبينا نبدأ سلسلة جديدة ما قلناهاش قبل كده في أي قناة فضائية بفضل الله سبحانه وتعالى، ألا وهي سلسلة معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول في البداية إن سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده معجزات أو ما عندوش معجزات، فهذا لا ينقص أبدا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر النبي عال، ويكفي قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نبدأ الحلقة الأولى لازم نعرف في الأول مسألة كده فيها تأصيل علمي، إيه الفرق ما بين المعجزة وما بين الإرهاصة وما بين الكرامة؟ نعرف الفرق في عجالة سريعة. الإرهاصة هي يعني أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول ولكن قبل البعثة. يبقى الإرهاصة أمر خارق للعادة، حاجة ما يقدرش يعملها بشر، حاجة لا يقدر عليها إلا رب البشر سبحانه وتعالى، ولكن تجري لنبي قبل أن يبعث ويكون نبيا، يعني تجري له وهو طفل صغير أو حتى وهو شاب كبير ولكن قبل أن يبعث ويكون نبيا. طب والمعجزة؟ أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول من أنبيائه أو رسله ولكن بعد البعثة. طب والكرامة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، يعني دي ما بتحصلش إيه لنبي وإنما تكون لأحد الناس من الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا النهاردة نتكلم عن أول إرهاصة، نبدأ بالإرهاصات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة سواء كان طفلا صغيرا أو كان رجلا كبيرا. فهنبدأ بمجموعة الإرهاصات التي كانت قبل النبوة، ثم بعد ذلك ننطلق في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو بحثنا هنلاقي أول إرهاصة تقابلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ألا وهي إرهاصة أصحاب الفيل، إرهاصة قصة أصحاب الفيل. طب ليه اخترنا القصة ديت؟ لسبب، لأن الإرهاصة ديت حصلت في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، بل هناك رواية عند ابن سعد بإسناد حسن أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في يوم الفيل، يعني اليوم الذي جاء فيه أبرهة لهدم الكعبة هو اليوم الذي ولد فيه النبي، وهو اليوم الذي دفع الله عز وجل هؤلاء المجرمين الذين أرادوا هدم الكعبة وردهم مدحورين بفضل الله سبحانه وتعالى. تبدأ القصة باختصار شديد جدا من أن كان في حاكم في بلاد الحبشة اسمه، مش اسمه، الكنية بتاعته أو اللقب بتاعه النجاشي. خدوا بالكم من حاجة، أي واحد في الوقت دوت كان يتولى أمر بلاد الحبشة كان لقبه النجاشي، يعني النجاشي ده مش اسم الحاكم، لأ، وإلا فالنجاشي ده غير النجاشي المسلم الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي هاجر إليه أصحاب النبي وكان في الوقت ده كان نصرانيا ثم بعد ذلك أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، بل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب عند موته. إنما النجاشي اللي بتكلم عنه النهاردة ده حاكم تاني خالص قبل بعثة النبي بأربعين سنة. واضح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن الأربعين، النجاشي ده اللي هو هيحصل منه انه يبعث أبرهة عشان هدم الكعبة، الكلام ده كان في ميلاد النبي في السنة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثة النبي بأربعين سنة. فكان في حاكم نصراني لأرض الحبشة لقبه النجاشي. النجاشي ده في يوم من الأيام عين رجلا اسمه أبرهة الأشرم، عينه حاكما على مدينة صنعاء في اليمن، ويقال إن هو ولاه حاكما على اليمن كلها، وكانت اليمن في الوقت ده تابعة للحبشة. فالمهم، فكان أبرهة نصرانيا وكان النجاشي نصرانيا، وبعدين إيه الاتنين قاعدين مع بعض بيتكلموا، فقلبهم كان مليان حقد وغل على الكعبة اللي موجودة في مكة والتي يقصدها كل العرب من كل حدب وصوب، كل العرب لا يتوجهون إلا إلى الكعبة التي في مكة المكرمة. فالنجاشي بيقول لأبرهة نعمل إيه في المشكلة دي إذا كان كل العرب لا يتوجهون إلا للكعبة التي في مكة؟ قال له انتظرني أيها الملك وسوف أجهز لك مفاجأة كبيرة. قال له ما هي؟ قال انتظرني. المهم تمر الأيام وأبرهة الأشرم ابتدى في مدينة صنعاء، ابتدى يجهز ويبني كنيسة كبيرة جدا اسمها كنيسة القليس. استعمل يعني أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة وسخرهم تسخيرا شديدا لدرجة أنه كان يعذبهم، وكان من تأخر عن العمل في تلك الكنيسة كان يقوم بقطع يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأ يبني كنيسة بمعمار لا يخطر على قلب بشر، بدأ يحول الرخام والأحجار التي كانت في قصر بلقيس، فاكرين حضراتكم طبعا بلقيس التي كانت على أيام سيدنا سليمان عليه السلام. فالمهم فبلقيس كان القصر بتاعها مليء بأندر وأنواع الرخام والحجارة الكريمة، فبدأ بقى أبرهة يحول الحجارة والرخام اللي موجودين في قصر بلقيس علشان يبني بيها كنيسة القليس، وبدأ يعمل في الكنيسة صلبان من الذهب الخالص ومن الفضة الخالصة، وبدأ يعمل القبلة بتاعتها من الأبانوس والعاج ومن أرقى أنواع الأبانوس والعاج. المهم كلف الكنيسة أموال طائلة، ممكن الأموال اللي بنت به الكنيسة ديت كان ممكن يبنى بها مدينة كاملة. فلما انتهى من بناء كنيسة القليس ذهب أبرهة وهو في غاية الانتشاء والسعادة، ذهب إلى النجاشي اللي هو حاكم الحبشة وقال له أيها الملك لقد بنيت لك كنيسة قل أن تجد مثلها لحاكم على وجه الأرض. فذهب النجاشي ورأى الكنيسة وسر لذلك سرورا عظيما، عملوا بقى حفل افتتاح كبير للكنيسة وبدأوا يدعوا الناس عشان يأتوا إلى الكنيسة بدل ما يروحوا للكعبة اللي موجودة في مكة. وفي الوقت ده ما كانش فيه مسلمين، لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لسه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه ناس من النصارى بقايا أهل الكتاب، وكان فيه ناس على الحنيفية السمحة على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام كانوا موجودين في أرض العرب. فالمهم بدأ يدعو الناس إلى الكنيسة والناس معرضون عن كنيسة القليس، محدش عايز يجي بالمرة، فاشتد غضب النجاشي واشتد غضب أبرهة. المهم تمر الأيام ويسمع بعض الناس في بلاد العرب أن هناك كنيسة بنيت في أرض صنعاء في اليمن بناها أبرهة الأشرم، وأراد بذلك أن يصرف الناس عن الكعبة التي في مكة إلى كنيسة القليس. فقام رجل من كنانة غضب لذلك غضبا شديدا وذهب إلى كنيسة القليس. شو بقى المسافة بقى من أرض مكة لحد ما وصل لصنعاء في اليمن؟ مسافة طويلة جدا، على الأقل يعني يستمر في الرحلة ديت على الجمل حوالي شهر كامل، ما كانش فيه بقى طيارات ولا وسائل مواصلات. المهم لحد ما وصل إلى تلك الكنيسة دخل لقاها فاضية نهوية، ما فيش ولا واحد بيدخلها، وده دليل على ان كل الناس هجروا تلك الكنيسة، محدش كان بيدخلها خالص بالمرة. فدخل فما لقاش حد في الكنيسة، فدخل اعزكم الله فقضى حاجته وتغوط في قبلة الكنيسة ثم ترك تلك الاشياء وخرج من الكنيسة. المهم بعض الناس شافوه، فلما علم بذلك أبرهة غضب غضبا شديدا، قال مين اللي عمل كده في الكنيسة؟ قالوا له رجل من العرب من تلك الأرض التي فيها الكعبة في مكة. فغضب أبرهة وقرر في تلك اللحظة إن هو يقوم بهدم الكعبة فورا، فبلغ النجاشي، فالنجاشي جيش الجيوش وجيش جيش كبير جدا جدا عرمرم، وأخذ معه فيلا ضخما كبيرا اسمه محمود، وخدوا معاه وراحوا علشان يوصلوا للكعبة ويخلوا الفيل هو بنفسه اللي يتولى هدم الكعبة حجرا حجرا. فلما سمع العرب بذلك، يعني لقوا الأمر ده أمر شنيع جدا، إزاي إن إنسان يجرؤ على هدم الكعبة التي بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبنيت قبل ذلك، وإنما سيدنا إبراهيم هو الذي رفع قواعد الكعبة. فالكعبة مبنية كما قال أهل العلم، بعضهم قال بناها الملائكة، وبعضهم قال بل بناها آدم عليه السلام، ثم هدمت بعد ذلك وبقيت القواعد. فلما جاء إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل أن يرفع قواعد الكعبة هو وإسماعيل عليه السلام. فالمهم العرب لما سمعوا ذلك يعني استعظموا هذا الأمر إزاي، فخرج رجل من أشراف أهل اليمن اسمه ذو نفر. ذو نفر ده كان من أشراف أهل اليمن، وكان من يعني من علية القوم، من أمراء القوم في تلك البلاد. فما كان منه إلا أن جيش الجيوش وخرج بمن معه ومن حوله من بعض القبائل، وخرجوا ليقابلوا أبرهة الأشرم عشان يقاتلوه. فانتصر عليهم أبرهة بكل أسف، وأسر ذو نفر وأخذه أسيرا. أراد أن يقتل ذو نفر، فقال له يعني أنت لابد أن تقتل. قال له طيب لا تقتلني أيها الملك، ولكن انتظر، أو أيها الأمير، ولكن اتركني معك لعلك يعني تنتفع بوجودي معك، يمكن أقدم لك خدمة، يمكن أعمل لك حاجة، يمكن تستشيرني في حاجة، يمكن أساعدك على أي حاجة. فتركه أسيرا عنده وأمر بربطه وحبسه. ثم بعد ذلك انطلق أبرهة في الطريق يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مكان يسمى خثعم، خرج إليه رجل اسمه نفيل ابن حبيب الخثعمي. نفيل ابن حبيب الخثعمي خرج ومعه أشراف القوم، ومعه عدد كبير من الرجال، أرادوا أن يقاتلوا أبرهة الأشرم. فإذا بأبرهة معه جيش عرمرم، جيش كبير وقوي جدا، والأحباش كانوا أصحاب قوة ومنع في ذلك الوقت، فما كان منهم إلا أن هزموا برضو نفيل ابن حبيب الخثعمي وأخذوه أسيرا. فلما أراد أبرهة أن يقتله قال له نفيل لا تقتلني، فأنا سأدلك على طريق العرب، فأنا أعلم كل الطرق المؤدية إلى مكة. فتركه معه واستعمله كدليل في أرض العرب. مشي قدام شوية لحد ما وصل لمكان اللي هو بلاد الطائف، خلاص قرب على مكة، بقى بينه وبين مكة حوالي 90 كيلو. فخرج له في الوقت دوت واحد اسمه مسعود ابن معتب ابن مالك، بس ده كان واجد ايه كيوت قوي، لا بتاع مشاكل ولا بتاع حرب ولا بتاع اي حاجة. هو خرج وقال له احنا خدم لك وعبيد عندك ايها الامير، وسنرسل معك رجلا يدلك على مكان الكعبة. فارسل معه هذا الرجل اللي هو مسعود ابن معتب ابن مالك، ارسل معه رجل اسمه ابو رغال. ابو رغال ذهب مع ابرهة ليدله على مكان الكعبة. فضلوا ماشيين معاه ويقول له ايوه اسلك الطريق ده، لا اخش من الطريق ده، لا في طريق مختصر. قعد يعرفه الطريق لحد ما وصلوا لمكان اسمه المغمس. عند مكان المغمس قدر الله عز وجل ان ابو رغال دوت يموت في المكان ده ويدفن في المكان ده. فكانت العرب بعد ذلك كانوا يرجمون قبر ابي رغال، لانه هو الذي كان يدل ابرهة على مكان الكعبة من اجل ان يهدم الكعبة، ولا حول ولا قوة الا بالله. ودي عاقبة كل انسان خائن عياذا بالله، يخون دينه ووطنه ويخون من حوله، ولا حول ولا قوة الا بالله. استمر أبرهة في طريقه إلى مكة، ووصل بالفعل على أطراف مكة، وبدأ يفكر كيف يتعامل مع أهل مكة قبل أن يقدم على هدم الكعبة. إيه اللي حصل بقى، وكيف دخل أبرهة، وكيف تواصل مع عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل مع أهل مكة، وكيف وصل إلى الكعبة، وكيف دافع المولى عز وجل عن بيته الحرام وعن الكعبة المشرفة بفضل الله سبحانه وتعالى، وما الذي حدث لأبرهة ولجيش أبرهة في تلك الحادثة العجيبة، هذا ما سنعرفه